أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كيسة قال أدو وحونا كمدي أي عشر الذي ينوس علي كنا صابتنا تفسير كقرآن ككريم أفر يلغاتنا يضاد بوكا كوما شداد يطبن يضاد بوكا كوما أيضا بقول يلغاتنا يفرد بوكا بالأذن أيا كنمدا من سورة البقرة أيضا بقول يفرتن يكون واكوئك يهي من الصورة نفسها إثل صورة البقرة كاملة أترك عاوه حكوش أبسنيهي إمام الأنبياء وإمام أهل التوحيد أبو بيصان إبراهيم الخليل عليه السلام حديث محبضا أترك عاوه كل مانا يجسكي كبالي قرآنك كلك وحي نكسر شكين إن يجسك إنتي سيب بطني أما ذا كل جسم بنو إسرائيل هي قفض كي قرأ هي قرد الرضي اللي هي النبي اللي يدينه وقيسته انت يقال الله هي إذا بدر سمينا هي أي إمراض وصو شاكيني والغريب وحياب لوحا وهي نمنك حماها سمينا هي إني هدنا كدودا يا نبي الله إبراهيم ماذا بسعنا نبي الله إبراهيم بانو رميسنهم رعصنهم دبسعنا ذي كدو لجي وانا سيدي وليه نصارت سيدي قبطة يهود سيدي قبطة مشركين في عربي مكجة وقتلي نحن على ملة إبراهيم بيورجي بنتي النبي الله إبراهيم أنك عايزنا مركا آو حلقا ذلك يا إبراهيم عليه السلام هلقا وحاكا صباحا فرق قوي إبراهيم يكون كوان دعونا يني دبسعنا مدعيا هذا مشركين يهين إبراهيم وموحد هذا كافرين يهين إبراهيم ومؤمن هذا عاصيال يهين إبراهيم واتقي كلك إبراهيم ينمنك كان وكذا حيا إلى ينجرين الآوة درين بدونها كلك يغنى كفتك وليك الله ودي صد ليستي إبراهيم العاوة دركتي. قال تعالى فدوحوه واذكر أيها الرسول الكريم رسولك شرفت له ومدوش إذقر ابتلاء جخبي إبراهيم نبي إبراهيم وعا جخبي سبوه سبجي سيسر إبراهيم أبورتي أياتي جابيه امتحانك قالي محاله امتحان إبراهيم بكلمات رياله امتحاني أريهم حيك كومين الأوامر والنواهي سدا يرسد أهيين نبدا سيئ يدك كومين أوامر إيا النواهي أي أريانك كومن كلك وحل لوحي إبراهيم لغو امتحامي أريا إبا فأتمهن إلى أفاجر أولى ما يشتري أداهن تأماتم هذه أرضي وحل البرو وفعم بذن يهي لون الددال اختبار مركا لقارو وحالي أبقل كيف أبقل بكاني كلك النبي الله إبراهيم فأتمهن أريا ذي لغو اختباري يظهر لما يترم بوقوتي قلقا بقول كيف بقول بكاني محاكم لها نبي الله إبراهيم وحلقه اختباري وحلقه عن سنة وقوفه في وجه الوثني ومد ألا بعبود يشعر لماتي وأنه علي ومد أسر إبراهيم شرطاني إذ قال لأبيه وقومه ما هذه تماثيل التي أنتم لها عاقبوا إلهي إلك أبوري هلوك أبوري هيدين كريدين أبوري أول قرطة ألاب أكهوغا ريسان ودلاب عمليسا هل يسمعونكم يتدعون أو ينفعونكم أو يضرون جواب صريحي بحيان قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين أو كذلك يفعلوا أبي أهوبا لقصوا قاربان ليري كواحي ترى يانا مالك وحي مغلا يانا مالك مركاتو يري لقد كنتم أنتم وآباءكم في ضلال مبين إذنك إياد يالكين ياهو يالكين بعد النمات كانت عشان أرميه هو هنا تاسا كمدا مركي دفانة قال فوقوها هذا أرمت أفواد أفطي أسنام في انتو ساسقاتي قوري الانتو فسيين أيو سلكا كوضا قري مكة دقي وعكب إله مركي لو دنقلان وعي ويساق إبراهيم يومد انتي كرأي نقطي إنه مكهجي ويساق ودنكي وقتقي فأمن له اللوب وقال إني مهاجر إلى رب في جدا وحي له امتحاني كمدهي وعكب إله إذا إذا نسألني اختبار الله قال لي ويل كدرين وقبرها فهو عادوا أدق ما أمنيني كتابي إلما أبدا سيئة أحسان لي قال انتي أمر إبدا فلنتي إلما هذا الدورة أو فليي وهي كتب لي ويسا على كعبضة بسيد هذا هي مناسك الحج حجك يا عمر لي عبادات فهذا أرما في عين قلك واحد إنسان لقلتي خفي وبقلك وبقل بحي أبدا المحل لهو أبا القذي وحل ليش هو أبا القذي وحا أغقي من بلن أي إبراهيم لهو أبا القذي إذ جعله الموزع مولى عز وجل إماما للناس مركو قصو بحي وحل وحي الله فري ومضي واجع نوري سل إيادة بسي أولا لاي أي سل إمام لوغان ديجي إبراهيم قل كارك النما ديسا شغب صالح قديمي أليل أدوني لو إمام أدوني وحن ولي الأحد الليلة أو طلب ويل كاقل أولا فو طلب قاسو قديمي ومن ذريتي حرور تيدان مضح لغا ديو مركاسا ربي إرادوك امتحان بالغا قاضي امتحان كينا وقصو بحي الرورتادو ما سيدا في عني نوع البيلين اخيار نواليين اردال نواليين قال الله ينال عهد الظالمين الى هذا يلانيك خليف كنك ما هي اردال كل كان قفك وقانك امضا مجرعه وقضانايا وانه تقيه الى كخلين هاي سالحيه هاي اقويه هاي وصدق الله اذ يقول ان اكرمكم عند الله اتقاكم وقد قال صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله انت مالك وذنوه إمامك كانون نقون آية وإنه نوضى كتابك ألك الواه فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة كان سنة رسولك يقان وإنه أمام نوضى فإن كانوا في السنة سواء فأكبرهم سنا أو أقدمهم سلما إسلامك كي صور قلي قال قديم آية أما كده لوين الخبرة بلي ويالك على قديمي قال تعالى خذوحوا يري واذكر أيها الرسول الكريم أشهد ومدها وقاته إبراهيم كوان إبراهيم كوان دعونا يا الرومين دي الرعيد دي هاو قادينا بانت وضع كدو إبراهيم أصدعي كدو وقت أشهد ابتلى إبراهيم إبراهيم وحا امتحاني خبوه بسجى ربه بكلمات أنا يما مراد يمن هيات كوما افعل ولا تفعل فرعاد باللبديك كومنتا وحايا يا وحا عيالي كلمات ريال لوجه خبي فأتمهن وحي لغو اختبار يودن أيو دم يستري قال مركاسا إبايري مني أنيك إبا يائلوك إبياه محانكا يالايا للناس الدب إذيلك إماما وايا ألان دكا وايا الهرجوغا وهو كان جيدا كاكا دقايا قال إبراهيم بايري ومن ذريتي المعيقنا وحن الربا إني مضحن مذي قيبك ياسان قال إبا وحو يري لا ينال قاري مايو أهدي بلن كان الإمام نمضحنا يو أوالي مينا انت قردر قل كان ربي ولاية ذو حقوق الأنبياء والمرسلون وعباد الله صالحين أما أهداشا ما أنت مضحضا حتى يوحي سيقبت وايين وحي عيراها وإدبي هدي وايين قل كان وحي هلذاذا والسقاذنا قل كان وحي أما تقوى أما صلاح أما مسلم ما مين لقى هيا شيء هذا إيرم بان لقى هيا ويكد عورنجه وإلا قيادة إيا قالها محايا لي قفكان الله كبقايا يا أمدون عريسان آيا أي أمامك يا قيادة ديلي قفان لنا كبقايا أمدين أن عريسان فاقدو شيء لا يعطيه إساجي بابا ضيع النفسي وهو عن ولاحين قلقى النفسي سعيدنا كما جعل إذ ابتلى إبراهيم خبه باجي الربي بكلمات أرجو كل الربي فأتمهن إبراهيم وحلو اختباري وهو لما يسري قال إبا وحوي إني أنيك إبا يعينك وحن كاي يلايا للناس الدسك كاي يلايا إماما قدوة صالحة في الخير فقل ضيله قال إبراهيم وحوي ومن ذريتي المهيجانا اجعلهم أئمة ملح الدين يتكلم قال إبا وحوي لا ينال قاري مايو أهدي بل مدان الإمام نما بل ماي الظالمينك هو قردرا ومنهم كملوا ويجعل البيت مصابة مركا عرم كيفا اللي يمين وإبراهيم لسي قال تعالى هدوه يري ويقول رسولك زرف طلو وعاد شكتا إذ قرت أنه جعل البيت كعبة لكي يلي مثابة لابسه للناس ضد إليه في أي أولا مجتاي حقا لوغي منايا حقا لوغي منايا وعلى لوغوس الله منايا الحج والعمرة والزيارة أنا حجي من الله منايا وحجا لقدنايا أنا عمر الله منايا هديك للزياري إعلاليك أي اللوتة يا كل كميل جوكتا وقيم البدن ومسلمين تمسكع ديامانكيو ودمه أغتالو كل كاسا لصوب وقنايا ليسوا منايا كل كاسا ربي سبحانه مصابة لابسو يعني الناس يدفع أغيى لي وأمنا نبت قليانا وأغيى لي ومال لغو نبت قلو ونيق لغو دالين ويندباتا كود لهو وعلى فريدك ماشا إيمانا يي واتخذوا ياسا من مقام إبراهيم نبي الله إبراهيم ماشي إنجوك تبي مصلا تكت قياس مقام إبراهيم وعود ملك النبي الله إبراهيم وكعبلا بسالي وحوق عبدالبيه خروقعي وحوق بعضي وحوش كتابه وشكول أرأيه وقل كان لسمدي وشي وضع نرحب مركز وقاتي نبيخي وشكو تاقي وآية من آيات الله نبيخي لغيه النبي إبراهيم واللغة بشرة نبيخي واكجل عشان هذا ومركو لغا حق من لها ووحي البغوثن كتاق مدين إلا الآن لغيه النبي إبراهيم ما كل عجل وكيال سيدي لغا وكال حتى نوحلو الكتاقي لما نقول نوح سيدي لغا دبعسا ولغيه قمني مركا مؤرخين توحي إليه مركو إبراهيم وبعضين ومن فروا حكا قبتنا نقاح أوكا لبسي جري خلقوا ربين ومن روتوا حكا قبتنا ويسوون نقول جري قلت تعالى يا عبد ملك إبراهيم نوا خليل الرحمن ما ملكي سنة ومعجزه والله على كل شيء قدير إلا بان هول قليل وهو الله هول دري قلت أنت أوحي إبراهيم كتاقنا مركا إسمه دي دماتي أيا اللي يرمي اللي أتوكا كالكتا قلت مقام إبراهيم ألعبه كيال وكان ناسا يخوصانا مرايضا لغسامي أدمارت مودي أيو كل حجرة كل كماركي خورة كعبدا الباب كيزو كنا بنا وقابا لغا دقاجي سيدي اللوذي يحضرين دور وزيرا إلى الآن في خردو وعوي أسين لغا قادو قداشا دم الله مريض لماذا وعوي يمارك أما أمرو أما حج طواف الله سمينا يا كعبدا تأينا وعبدا الأمد وحيكون رفاتا ماسا ومقام كويا إيه إنت أولا حيث ميشان حجر الأسود سببت وعاوة يا ميشان حجر الأسود وليك ألغا بالله فاللغونا دمي قلت أقفكي بالله بايي يكيد مين هاي بايش كنت أجر أما عدي زعمك لجرته إنت اتجاه دمه ودجاله إليه لحجره لكن لبخت المال تنسمرك لسوق على حجر الأسود وقفكي دميتين إنه بحور ربا كي بالله بايي إنه كبالله بالربا إيه مقام إبراهيم لبدا فدفا لغرا كل ما قل كهو التخيذ وياسا من مقام إبراهيم نبي إبراهيم لا يخلص كتابي جيري مصلا ما يلقوت كذا كبيرتا وقبل عون وعهدنا إلى إبراهيم إله دردار مايا والنبي إبراهيم هي النبي إسماعيل خلا دردار مايا حرم كارك وحلا وحي بقية المساجد حرم كير عسنين وهو أيالا وحي المسلمين أنا إبراهيم إسماعيل بير عسنين قل كان ميشا الوحي بعد يتنايو ومساجدها طاهر نظيف اين ايتاي اقول له وناديو لقى من مرمو قال تعالى فدخل وعهدنا وحانو بلاني الى ابراهيم نبي ابراهيم وبلاني الى واسماعيل وابراهيم دالي ان ظاهرة الى اللبضو دي نظيفية بيتية ان الى الله قلك الى حرم كيوت للطائفين تلقى قوة ريقيتنا ايا قالوا نظيفين ايا وحلق طهير ايانا الاخبار المعنوية والحكية اللبضة المعنوية وعوية خرافاتك ضلالاتك تصاويرك أسنامك وحسن معنوي أما حسي حندوفتي هي عاركي هي كاريدي هي ديكي هي وسخة ما انت لو موقرة لابد فإن لك طهيرو وعلو طهيرا يا للطائفين كو عبادية وريقو إيمانايا يا والعاكفين كو ماشا فايس كفادية والروكع السجود كو سرادو إيمانايا كل كان ماشي عباده ما اللوغو تلقريو تتكانا تتكي عبادة الله أبوريو كل كوا إبادة كشغلية ودي بهرطوة يوسا كموقا أمر كوا على فري إسماعيل يا إبراهيم وحي مساجد ودن كوانا إلا مديهين مسلمين ذا انت ذكرنا سيدي قلبنا اللقاء رباو أمر كيادة فلية قورتة فلية ماشينا دسان أوحى الله بريايا نبي الله إبراهيم لقد أريس نبي إبراهيم ألا ويديه أرأي من يوحى ويا النبات قليو عشان قولي في الحرم كمكان إنه ينقطع من النبات قليو وهو أكون لولدتي الدوية حتى وعي قارتي شنبرا أيو لو أنه وانكرو حلقي يحيدو كميسة جولة وإلا أمان فيو إلا قيس بنوري ماهان نبات قليو مركا لقد نخو ويديه تسكي ميسة عندكو أهل النغرة وأهل حرم النغرة ومتبع اليبية وحيونا هذا النبي الله إبراهيم سبع الدنيا ذوي قال نار الدنيا مهم والله بلا وعوي النبات قليو نفت هذه المال كارا أيكون نبات قلان نبات يبيه وحبلون تامريسي لبدا مالك قعن تكوها يجب أحكامك الله مالك وموغا وأحكامك وموغا إلا مالك السعادة كل سعادة نيبان كل جيد وإن هذا نبات قليو واشو نفت هذه الكارية مال كارا بات يبيه ناديسي لبدا مكي لواي محاني مناي إلا ماذا فلبدا وايا دامد هدي لوايو نبات قليا هدي لوايا ماشا هدي تعال عيرين بنان كيال يدي ما نيسا الله ماركو نفطات خجعش بحك يوحي ماشا يالي نفطات خجعش والعرش حتى إن نبات قليا تال لكن بعد يبيعه وعلى بخسارة أذن هلينين مجيو لكش إذا نرش يدو يدو معيكا كومنتا الأمن والعيش وإن نرلي النبات قليا الله عيسو نبي الله إبراهيم بان نبري نبدا أنه ألا ويدي وإذ وقت حس قال إبراهيم أويري ربي يا ربي أني يا ربي قيو اجعل يال هذا ماشا بلدا مدالك يال آمنا نبقى ليه صاحبة وارزق شيء أهله دل كيسانا من سمرات النيو إبراهيم أويري من مدرس قسين أمن حق الرمي منهم إيالا كميدا بالله ربي يحول وعابد في أول يوم مالنسا على آخر دنبيزي والله ينال عهد ظالمين ذي الليل حق مدحن مليه وقانك ملكي لقى هذا الليل يا رب يري ظالم على مسار مايو إبراهيم رأسين كثيب وقدري قلت هو إسكي لاني الدعوة لي في وقفص وقوبي من أمن منهم بالله واليوم الآخر قلت هذا ربي تا إبراهيم كدي ذو يري قال هو من كفر قال كان بات يبيع وصيني وأنك مدحن مليه وقانك أن قال هذا أدري ذي أنت قال أم ديني ياك عمت بدن وكالبن قال إبراهيم يري ومن نوارب قسين ايا كفر قالوا بي وفو متعه وحن راحين ايا قليلا مدير ومدة عياتهم في الدنيا مالمهين نريهين نمت لك قوين مايو ثم كالقضال الضروه وحن لبات قلين ايا الى عذاب النار نار عذابك وقال رب النار تفرح مايا وبئس المصير من الله هذا ونار كباسية بلا بلا ماذا جلتو واذكر رسولك الله واحد حصة ارجع على البيت مركان لكي عليك عبادة مثابة لا بشو للناس دتك لا بشا وأمنا أن بتقلي كي علي وأمرناهم أنفرنوني لي واتخذوا ياسا من مقام إبراهيم نبي إبراهيم ياسو يسو تاقي مسلم نلقوت كذا كي ياسا وعهدنا وعنو دردارني إلى إبراهيم وإسماعيل نبدا سوميشا دي تيسي أن ظهيرا إني نظيفيا بيتيا أقل كي حرم كالطائفين ذاتك عمري حج أقوار إليسان أيا والعاكفين كوا كل اعتكاف قبا والركع سجود كوا ارتكان أيو وإن وقتنا حص وقال إبراهيم يري صبري يا ربي أني قال ربي قيو اجعل كيال هذا منك ملدا كيال أمين النبات قلي وارزوك رزقسي أله ذاتك دقن من ثمرات مريال من رزقسي أمن الرمي حقا ومنهم إليه كميدا لله المعبود العطاء يو اليوم مالين على آخر دنبيسي قال إبا وحويل ومن نوارد غسين أيا كفر قالوا بي وفهو متعه وحنوها عين أيا قليلا مجير ثم كقبال أضروه وحنو دبات قلين أيا بتخلص مرامل إلى عذاب النار نار عذاب كذا أيا نو دبات قلين أيا وبئس المصير من الله هذا وحاوه باسية بلا بلا هي نار وإذا الفو إبراهيم القواعي نبي الله إبراهيم وكعبة إلسا يا هواكنا قال تعالى إلى وحوه يربالكنا أيها الرسول الكريم أشيك أمك إذ قرطه يرفع قرية لي إبراهيم نبي إبراهيم القواعد تيرا وقرية لي من البيت من البيت بيت بوك قرية لي إن يرفع مركو قرية لي إبراهيم نبي إبراهيم القواعد تيرا من البيت بيت بوك قرية لي وإسماعيل إسماعيل نبوك قرية لي هو ودجرين لما دولة إسماعيل سقالوي إبراهيم نفون ديوي ومن ديسك عبري جبريل وي طبعا ميزو قعبر العلم عند الله ما البيت كورو الاسنان جيلي كل كامر كابا مير يرتاقوا وها وخاتكي اعزازكي سيهور ايا اللوسو بحيي شوايا كرانا ضرور لاقبال لوغو دول قبطي حلقي بو مركا كب اللابي كل كميسا وعم وقتا نبي الله ابراهيم اساس كما وصن لجني فر ان يرفع بالي اساس كما ميسا كجي رو سميسنا اسمدي بو جوجيي كل كان اسمدا كور كل ابراهيم لها اما وصن لهاين اساس كل كقران كسيد عدي ميسا اسمدا ابراهيم اما تاريخه وحيث الماميسا هنا الملائك لسي وآدم لسي وسيد لسي ونوح لسي وإبراهيم كور طبعا كور لسي أيها الماميسا لكن قرآن كوحو عدي اسمه النبي إبراهيم وحانا كم وغلا من الماسو سيسا ما يسمعي أساس كذا أولو اسمع جوجيه إذ وقت حس يرفع إبراهيم وكريالي القواعد في ربه من البيت ككريالي وإسماعيل أيا كريالي قائلين يا الله ودي أي هذا المركة ربنا يا ربنا أنك ربي جنو تقبل الله نجا وقلو منا حق نجا وحنا نسمي يا ذي قدر تقول نسمي حدوسا لما يسترني إله نجا وقلو كل كأي أكبر يا يا إنه نسمى لك أكبر يا عمل كان أكبر يا يا وعيكو توصلا أسماء الله وصفاته هو إله إنك أنت السميع العليم صفة السمع وصفة العلم أي يقول تواصلا إنك هذيك أنت هذيك كريهة أي السميع الله وحده وحد الله إليك ومخلط بلنا العليم أذن نيوين كوب نيجننا وأوكتاي إني خالصتاي الله أنك أقبله بريد وريقين قبرني نوري سعوتا وعي النبي إبراهيم نبي إسماعيل يرادين خبنا يا ربنا أنك ربك أنه واجعلنا وحد نغيسا مسلمين لبكوه كان سنتي الله نغير لك أذيك الله ومن ذريتنا أنك عرورة مدنة أمة جماعة كير مسلمة وقان سنتي لك أذيك إله أنك هي إلما أنك أمتك وقان سنتي كير وارنا الله نتوسي مناسكنا أمريالك أنك الله نتوسي وتب علينا الله أنك توبة أقبل إنك أذيك أنت أذيك كرية أيها التواب الله توبة أقبلت بدنا الرحيم ونعرس بدنا فالنسيدي وعي لا كبر يا أولاد وزادة إنا النغضان ومده كان سانتا والله أمرا ونهيا وحو الله دوما دفرا يوحو كريبا لبذب إلى ما قاشا وعينه توصلا الأسماء وصفات التواب الرحيم لبذان وأسماء نمانا عمبارزا شفانا عمبارزا أيه توصلا ولي وعي ولان بريضا ذي قيم قبرني وعي لذن ربنا يا ربنا أنك ربي جنو وابعث بحي فيهم عرورة الدرية قدهودا رسولا بحي رسول كاسوا منهم إذا كميدا يطلو أغرية عليهم قرقودا آياتك أذيك الله آياتك أغرقوا أي ألوه توصلوا كوكي النبي إبراهيم هي النبي إسماعيل إشعبادا لسانا فقمدا نيسمعي واتقول أيها الرسول الكريم ومدو عوزك دا إن قرطا يرفع إبراهيم والقواعد في الأرقل يالي من البيت أي كوكا قريا لي وإسماعيل إسماعيل باكر يالي قائلي يقول إبراهيم يا إسماعيل إلى ذلك ربنا يا ربنا أنك ربي جنو تقبل أقبل إنا أنك إنك أذيك أنت أذيك كرية أي أصامي الله وحل وحب ليليك ومغلط بدنا العليم أذيك أقوم بدن وهو أحلى سميه وفعلا يوحينيه يورك الوحي أذيك هو أقوم بدن بريض وضيقين مقبضني أي أولي سعطة وعي هذا ربنا يا ربنا أنك ربي جنب واجعلنا وعاد ميسا مسلمين لبه قاسسا لك أذي ربيا كوه قاسسا ومن ذريتنا فرع أنك قاركو إلا المنطة وحي الاستعمارية طبعين لك أول بالوس لدي لا ينال أحد الظالمين وذريته إلا ينفعني إنفعا إيا إنهم بيالا دونا أيالة المامي قل كاسا وعلى الليل ومن ذريتنا من بعض ذريتنا إما أنك قاركوت أمة جماعة كيال مسلمة وقاستي لك أذيك الله وأرنا ألو نتوسي مناسكنا مناسك الحجوة أعماشي حجة لسمعين لها أوافي إيا سعيه إيا مضيكي إيا جمراتي لقنائي وحي يردون وأرنا الله نبر بمعنى علمنا الله نبر مناسكنا أعمال حجنا حكنا عمر يالكيسا الله نبر وطب الله توبة أقبل علينا كركنا إنك أذيك أنت أذيك التواب إلى توبة أقبل البلن باتاي الرحيم ونحر السول فريضا ذيبا ولسعوت ربنا يا ربنا أنك ربك نو وبعث الله بحي فيهم ذرية نحو هذا خصولا بحي خصول خاصون منهم كمذا إياك إلى بريد النبي إبراهيم بريد وهو أقبلي فأجابه بمحمد صلى الله عليه وسلم بحنت النبي محمد لبحي يا بريد إبراهيم فقال النبي عليه الصلاة والسلام حديث بوحو كنيري أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى والنبي إبراهيم مركولها ربنا وابعث فيهم رسولا منهم خسولك ذلك قولوا عن حرمك كبخي خسولك كليات الناس كل شيء لأن كبخي محمد ولي عليه الصلاة والسلام نبي الله عيسى مركو بشارين أيين مركو بنو إسرائيليين إذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا لرسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فقال سؤال أنا بشارة أخي عيسى ودعوة أبي إبراهيم ربنا يا ربنا خبرنا وابعث بيح فيهم قدرنا خصولا بيح منهم إذا كملا يطلو أغرية عليهم كركولا آياتك كو أغرية أمرك يطلو عليهم آياتك تلاوة ألفاظ القرآن الكريم قرآن كأريني صلى الله أغريه وهي يطلو أما معني صلى الله برتنا واتنا ويعلمهم برا الكتاب كتاب كبرا يا والحكمة شرك كجرت إلى أحكام تبرا ويزكيهم طهرا إنك أذيك أنت أذيك العزيز الله دوم بيشك هذا الحكيم مامل ونرسم باتحيم شدا مركا النبي إبراهيم مناسك تيسية ودريسية مناسك تيسي الله سرعي كوكا إبراهيم من جيدا يا مجد الدبال النبي سوح كفر إماها قال تعالى خبي وحوير ومن أحد أكوما يرغب النعاية عن ملة إبراهيم إبراهيم دينتي سقف نعاية وأكوما إلا من قف معانا شفيها تقنوبي نفسه نفسي مثل عجل ذكا تقنوبي إلى وحير ولقد وحادر اصطفيناه إبراهيم إلى ندورني في الدنيا أبي إذا قد هذا نقدورني وإنه إبراهيم في الآخرة آخرة قد هذا لمن الصالحين فكا صوصوبا أيوك من يعيو إذ وقت أيو إبراهيم يبلع وقال أجر الله إبراهيم خبه خبيبا وخل أجر أسلم إبراهيم وهو قانسا قال إبراهيم وهو أجر أسلمت وهو قانسا مي لرب العالمين نفلها الله أبورا له وهو قانسا مي سلاس إبراهيم وهو ومن أحدكم يرغب النعاية عن ملة إبراهيم إبراهيم دينك سعقل من نعاية مجرى إلا من ماهان شفيها دقنوبي نفسه نفسي سدنها ديك دقنوبي وأن نفسي سبا خير للربين ولقد وحدب اصطفيناه إبراهيم إنا ندوراني في الدنيا الدنيا قده هذا نكو دوراني وإنه إبراهيم في الآخرة وأن انت آخرة قده هذا رمنا الصالحين انت تصوبا أيوك مدي عيب في الوقت فان دوراني وقال أجري له إبراهيم خبوه خبه بوحو أجري أسلمه قانسا قال خبه وحو يري قال إبراهيم وحو يري أسلمته قانسا مي لرب العالمين ومك ربي بأيانه قانسا مي أخذين تقيمي ربضا النبي الله إبراهيم وكتاي سيدو عرورتي سيؤغو دردار ميه ووصى وحاد دردار مي بها دين تاس حنيفة يا توسن إبراهيم وبعد دردار مي وحورو دردار مي بنيه ويرسيسة إسماعيل يو إسحاق يو للي كل خيائي لما ذا لما ذينا ويعقوب يعقوب وهدنو دردار مي وفبشرنا هابي إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب يعقوب كوا ولد وولد من إبراهيم وي ومع ذلك يسريه بشارك وبشارة ذيبه بكجري مركي لوغو بشاري وذاتي بس إسحاق وصرعي إلى أجري فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ياسو أجري ويعقوب يعقوب دردار ماي إبراهيم أكون دردار ماي وحميري يا بني ويلا سيدي وهوي إن الله إلى اصطفى دورتي لكم إذنك الدين أي إذن دورتي فلا تموتون حبي مانينا إلا وأنتم إذنكوا مسلمون كوا لو هو كان سمي معها ملكا قرد يهودي بابا مران كنتي ويلا إبراهيم يو يعقوب يتحق يو كل يقول انت انك عزنا يهودي يا الليلة أي هايستين إذا لو جواب يارك أم كنتم ما وعد هايلين شهداء قوب جو إذا حمارة قوبت كيمت يا عقوبة نبي يعقوب كيمت الموت القيري إذا وقت ميا قوب جو هايلين وقال يري يعقوب لبنيه ويلسيسا إذا وانت عنك قادا يا مركو نفضح اسم لي وويلسيسو ياري كل كاسو يري ما تعبدون أنا عابدي دونتان من بعد موتي قال لي إذا دمدت واحد عابدي دونتان سهل سوارت البحيان قل حضارك قالوا إما يعقوب وحي لذي نعبد آبه وحن عابدي دونا إله كأذي كان عابدي زي أول لاعين وابي أبوك سو قالنو وإله آبائك أذي آبا يعقوب آبا يالك أحد في عابدي جيرين أو محوها وإسماعيل إبراهيم آبا يالك فلاترين أيا وإله آبائك أذي يعقوب آبا يالك إله عابدي جيرين أبا يالك وأقوام إبراهيم وإسماعيل وإسحاق هاي أبا يالك وإسحاق يا إبراهيم وأبا يالنا إسماعيل وهذا من بعد التغليب وعلمه درج ملك هدين ليري أذيك إله يا أبا يالك إله سيان لما لغفت من ناسا ألكنا لغوك ورعي إلها بأنه عابدين من واحدا كريا ونحن أنك له الله أي المسلمون أهو كان سنين مكا قراضي مركا مرميسيبا وحالوين إبراهيم يا إسماعيل يا إسحاق يا يعقوب صالحين تهدم أتي أمد وقت قادية قادتي خبنا غالي كي هاي أدميانا كتكتي كل شاقة روضي عمل قولي صوبنا إيا غيسكار إذن كان عمل كينا دلالي وإن أفسدي أطوستان بها لدونا إيا كل إيا عمل قولي كفاني دي سوقيم مر قال تعالى خديوه يري تلك الضدك عاص أمة جماعة أدخلت تكتع الدنيا كتكتي آخر يا الليل جرى لها أمتها وحيلا داعي ما كسبت وحيث قيزتي ولكم إذن وحالين ما كسبتم وحيث قيزتين ولا تسألون قيد ويدين مايو أما كنوا على ذنك ويدين مايو أي كانوا إيهو هانجرا يعملونك وصمايا كما لا يسألوا كان يبلوا ويديني أما كي عقل كنتم تعملوا أيدينك سميتهم قلت أيدينك يا إيادة قال الله أركب عمل كي سميين أيالله الحساب تما يوم ووصى وحضر دارمي بها دينك إبراهيم وحضر دارمي وحضر دارمي بنيه ويسيسي إسحاق يا إسماعيل يا يعقوب ويعقوب وحضر دارمي إبراهيم وحضر يا بنيه أن يقول إلى سيدي إن الله إلى اصطفى دوري لكم إذنك الدين دين كان إسلام لماذا أقيمك فضنبو الله إذن دورتي فلا تموتون حبيمانين إلا وأنتم إذنكم مسلمون كوا لوه كان سمي معها أم كنتم وعظا إذن بني إسرائيل شهداء مدينك قبضوها إذ قرط حضر الموت أي جيري كسوة دكتي عقوب النبي عقوب كل جيري كسوة دكتينا قدر دار مايي إذ قرط وقال يعقوب لها لبنيه ولسي سترى بضنا أي يوسف كمدها أي وكيري ما معيفات تعبدون عابدي دونتان من بعد كيري إذا دفدت قالوا وعيرا ذل نعبدوا عن عابدي دونا إلهك أبيك الله العابدي سي وإله آبائك أبيالك الله عابدي أبيالك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق آية إله بأن عابدينا واحدا منا ونحن أنك له إلى كريم هي المسلمون وهو كان سمينا قل قاس رب يري تلك تاتكتي أمة جماعة أول أدخلت تكتي لها وحي لا داعي ما كسبت وحي سقيزتي ولكم إذن وحالانه ما كسبتم وحي سقيزتان ولا تسألوا أيدي ويدين مايو أما وحي لك ويدين مايو شي حق أي كانوا عنجرين يعملونك وصميهم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدي دوحة الماما يسا غرورك يا مرارك بل مسائل أي كجرين أي مودة يقعد أي لمية كمية ذكرية سائد عنك وذا كدرته سيدي باي هروي إلى هذين كأن الله وحنا مجاهن قلمين هي وحي قبال الدنيا ذانا واحتصنا ووضح حق أمري أنك الله أركا آخرنا وحجة نقرأي أنك الله أركا كده يبوه بينيه مركا في غضو دي زعن غضي باطل كاها لشيغي هي اللي قل بينيه قال تعالى خذي وخيري وقالوا وحيرا لين بني إسرائيل كونوا ذاتي بإلا عدلايان نبا وحضا عطان هودا من يهوديا ليلا هل قالوا يهود هل شيغتو أو نصارى أما دين النصرانية الليلة هل قالوا وحيه سميهم أو نصارى هل شيغتو لبدا قول مركا أدنى قوتان بعد تحت الدود دبو هنون ايجان يقول خصول صوبنا وعاطر على بل يهودي النصار مدنا نقول مينو الملة إبراهيم إبراهيم دين تيسي ايان نقبتنين حنيفا السبب إبراهيم وعد دين كفاقة بدي قوت كلا علي الدين تحقق أولا علي وما كان إبراهيم منه صناعي من المشركين قوة الله شريعي على عربتا كمد معي قل كان يهودي النصار هي مشركين مدنا ودي إبراهيم معي قوة دماغ إبراهيم نبري بو إذن كيهي إذن نبري باكتهم وقالوا وحيرا لأن كونوا وحالها كان هودا يهود نغضا أو نصارى نغضا كاتا دوا دهنون أيسان يقول وحاطر هذا أبل أبلا مدنا العان مينو ملة إبراهيم إبراهيم دين في سيبان ونقون هنا ونقبضنا هنا حنيفا يسغوا إبراهيم توسا وما كان إبراهيم معاين من المشركين وسنيين تنقراش إعراب تعابون أيسان كمد معاين قل كاساسي يجري مرهن يبوغ ينوكرين أي ربي سبحانه عز وجل وحونا أمغي من أن دعنا أنك الله نظم إيساناي نبي ألمان تضبان ثم إيساناي فصل إليك أدبان ثم إيساناي وحي كتب إيبس ودجيات لنبان ثم إيساناي وحن سرح سنهي محمد إيا قرآنك قال تعال خبروه يقول أيها المؤمن لكي نحق الرمي وحاطر هذا أمنا رميني بالله خبيك قلوا عبدان رميني وما بانهم إن القرآن أنزل لدجي إلينا أنك مسلمين وما بانهم إن أنزل لدجي إلى إبراهيم نبي إبراهيم لدجي وصحف إبراهيم وإسماعيل لدجي وإسحاق لدجي ويعقوب لدجي والأصباط عروت يعقوب لدجي وما بانهم إن أوتي موسى لسيه وتوراة وعيسى لسيه وإنجيل وما بانهم إن أوتي النبي نبي القد قد لسيه من ربهم خب قد حدي لسيه لا نفرقه أنه أنك لسارين بين أحد قف منهم رسوسة كمدة سادوا كرسارتين كما فرقتم أنتم وفنؤمنوا ببعض ونظروا ببعض إذنكم الرعسني فصول دمانت الرميني كتب دمانت الرميني ونحن أهنك له إلى أبانه مسلمين وقان سنعي أمرا ونهيا وهو أعلن فري أي أنه نال مرنا وهو أعلن غريبي أنه كفق أنه إذنك ستال إذنك وأيو أعلن مغلي وإيدي فصوله وقان سمي وإيدي بإذنك عمل فري وإيدي وكا واحد كارك دعلك ملكا ترد إلي يا سبحانه حدا إنيمانكو إنيمان كراد وحر ميسان قاتان وشيدنا وحر رمي أنما وعوه لكن مراد يشد وحر رمي وهي حبا ما هيا ألانا إذن كفلا وعلى إذنك مدى أيام قال تعالى خبروه يرفا إن آمنوا حد الحق الرميان بمثل ما شيوع الله ملاد آمنتم إذنك رميسان به مال هو قول أمنا بالله إذنك نبي القد قد رميسا دين قد قد رميسا حد يشدع إذنك وافقان فقد وحادبا اهتدوا إلي هنونان وإن تولوا حد يتاك الجيستان ويولي تاغنيهين يهودنا موسى نؤقل الله نبي كلمة أقلين نصارنا عيسى نؤقل الله نبي كلمة أقولي حد يالك تاغنيهين إن تولوا حد إيمانك حقا كجي السلام فإنما وعك لماها هم إذا في شقاق إن عظيم كيه أنتم في شق وهم في شق قلت الله من أوكل فقباتهين قلت أراد بعلك كابور مس أفكار تمرك إجديدية مصقع لي مانك يدين تقل علوبة يا مركا لعلوبانا فصياك في كافور وحكا غفلا اللهم عبدك حقا وهو ايبه السميع الله وعلوها بلا اليك ومقرد بلا العليم الا اغال بلا في جميع ما يفعل أدي ما وحي لغا سنريو وما يغمر في السجود لا وحي لغو قريو ودن بقوغ البلن يعي سبغة الله سبغي رخين جوي كل كان مرضى دون تيدا مركا رخين جي لقليو والله سنريو رخين جي رسمه نقونا يا ومرضى ورقادي يا الله هدى أنك فوقين لكن هذه لا سميت لله قليو أدو ما قبطو كل كان إلى إيمان كسيدا رخين جي لك اللو قليو ودن تهور تهور اللي قليو كذب الله سنريا وحوى يصبغة الله أن لقلينك إلى إيمان هنقو قليو وهو عم اسقعد يمان كنك كجيرا أما حمنا أنك كموقنا يا إله كذب واحد إيمانا كل كان ربي سبحانه ومن ذو الحظة أحسنك ونكبدا من الله إبوين صبغة فين فيي ومركا صبغة إبوى إيمان ونحن أنك له ألا كرجي أي أن عابدون أنك أن ألا عابد له إذا هو هذا ويقول كذا المسلمين تيتي وقالوا قالوا وحيدا تكين تيتي كلي كلي يكونوا هودا ونصارى لما ذا خير مثل نقر لا تدو تدو وحنون أيضا يقول وحاتر هذا بل لما ذا مثل عنوين ملة إبراهيم إبراهيم دين تيتي وأنه قبضنا حنيفا لسقوط وسوى ما كان إبراهيم من المشركين كمثل وحن قال هذا قولوا وحاتر هذا أمنا الرميني ملة معبوث حقا أيان ربا الله نمو رميني وما بندين نمو رميني انزل لك الجيء إعناء النقا من القرآن الكريم وسنة النبوية أيان دين نمو رميني وما بندين رميني انزل لك الجيء إلى إبراهيم اللود الجيء من الصحف وإسماعيل اللود الجيء وإسحاق اللود الجيء ويعقوب اللود الجيء ولا صباح إليه يعقوب للي أولا اللود الجيء وما بانو رميزان هاي أوتي موسى لسيئي من التوراة وعيسى لسيئي من الإنجيل وما سيد مانتي بانو رميزان هاي أوتي النبيون نبي لسيئي من ربهم إذا الرب والحق لسيئي لا نفرق أنه أنك ربحيني بين أحد قف منهم رسوس كمدا ونحن أنك له إبكره لا لغيره أحد كلاوكي كمجرنه أيان مسلمون وهقان سني فإن أمنوا هدي بني إسرائيل رميان بمثل ما شيء على ملاد أمنتم رميزة به مالا فقد وعدوا يهتدوا إن يهنونه وإن تولوا هدي إيمانك إنك جيتدا فإنما وعك لماهم هم إذا في شقاق ننقار أي إذن كجرا خلاف بي معكم يهين فصير فيكهم وحان إذنك كافين دون بالكورة الله معبود حقا وهو إب أسمي الله مغلط بلا وعلو هبل إليك العليم وقال بلو صبغة الله خبي إيمان كعين وخين جيه ومن أحسن تكونك بلا من الله إب صبغة الخين جيه ونحن أنك له ألا كله أن عابدنا عابدينه كل تعجونا في الله كل ما جاء نمانك المشركين تعالى بني إسرائيل عداوت بيموجيين كل النبي محمد عليه الصلاة والسلام او عربية وحيجي لغو دجيه ونبي الله قدره وحيثون استعجل نبي ياسو عدا لدي هانجره محمد النبي معها وحانه دليل من اسم اسرائيل يعني ولو كان محمد النبيا لكان منه كل كان رحمة دي اهلنا هو اوزين وانك انتي سيكلنا هو عزين سيدا اللغة حاجة قاطئة قل وحاطرة خصوم صوبانو اتحاجوننا والموحى النغول مرميتان في الله الى اخنه ما ألا أنك حكتان وهو ألا ربنا أنك عيسر أنه ربي نعبورتون له إذن هو ربكم وإذن الله هو إذن أبورتي ولنا هو حان لنا أعمالنا أمل يالك أنك أنك عليه وعمل صوبا والنبوية الرجالنا وصي عدان يالنو أنك إذكره ولكم إذن وحد لذيه أعمالكم بعد لذيه وحسان إذن ده فأعدنم وعلى يري وبنعل أنك له إيبك أي المخلصون طاعد الناي إذنك ستاعد ما هي اليهود وعا أم تقولون موحد ليده إن إبراهيم نبي إبراهيم وعه إمام أهل التوحيد يا وإسماعيل وإبراهيم دلي يا وإسحاق وإبراهيم دلي يا ويعقوب وإسحاق دلي يا ورسبا نبي يتبنك إن يسيرنا يا يعقوب دلي كانوا هودا بيعين حقا يهود كهايين يهود مكا مجيدي والله بي يطمنك إلما يعقوب مد كمد أي يهود لورين ينتنوا إذا كدن بيسي أو نصارى ميه هايين ماهي كل كهادات يريك وركاي كدودان انا كي والله فري وحلو يري قول واحد رسول صوبنا وترى انتم ايدين كمية اعلم وارقوكم ام الله اعلم كلكم اله ابراهيم سجين وسلم ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين اذن ابراهيم بقى مشركه او قريش والله منها اما اسرائيل والله منها مركز نادي ما اين لك اقوم بلنتين بايد الدردين كل وحاتر هذا انتم ايدين كمية اعلم واقوكم ام الله أعلم وأقوكم الله أقوكم ومن أظلمه يا كقرد ربلا ممن روحكي كتم قريي شهادة المرخاتي عند وقتي تتال من الله إبكى قريي وهو أكتهين إبراهيم إنه سوحة سيغي تانهاي وإنجيل يتولد باتك أخرزا مع وحاو قاتل المرخاتي أقرن أيضا لن تنفسكي ومن حكيبا أظلمه كقرد ربلا ممن روحكي كتم شهادة قريي من الله إبكى قريب هذا سوء عنده أكتسة علي وما الله إبماها بغافل ألمه أما في حقيات تعملون يهود سمين إيسان قل كدتك أوريه كدو ذا إيسان وحذا كدو ذا إيسان كمجرا تلك ومدى تكتير لك شكري أمة واقوح قد خلط هراو تكتف الدنيا ذا دافتي لعاو حيلا ذاي ما كسبت وعيسى قيدتي ولكم إذن وعليه ما كسبتم وعطى قيزة ولا تسألوا لجن ويدين مايو أما وحي وعلى لجن كويدين مايو أي كانوا هنجرين يعملون كوة سمايا كما لا يسألوا ثانية بلو ويديني أما كي حقي أكنتم إذن كوهاتا تعملون كوة سمايو قل وحاطر هذا رسول صوبانو أتحاجوننا ما وحا أدنو لمر ميزان في الله إيباء رنتي فأدنو لمر ميزان وهو يسألوا ألا خبنا أنا قاؤنا ربياي وربكم إذن الناس دوكروا إذن ربياي ولنا وحد ولنا وحن لنا أعمالنا أمليال كانوا سمعينه ولكم إذن وحد لديهم أعمالكم أمليال كينا ونحن أننا قال لهم إيب هي المخلص وبرع ترينا عبادة أم تقولوا ما وحد لديهم أم يقولون قركوا إن إبراهيم نبي الله إبراهيم هو إسماعيل نبي إسماعيل يا وإسحاق يا ويعقوب والأصباط يعقوب عروسه كانوا عينه آية رود يهود بيهانجر أو نصارى بيهانجر كل وحاطر هذا أنتم إذن كمية أعلموا أقونهم أم الله إبوين فأعلموا أقونهم ومن أظلم ياك قرد ربلا ممن الحق كتم قريه شهادة وحق قرص أولادي عنده إسلاكي أي شهادة طال من الله إبوينك قريه وما الله إبما بغافل ألموا عما تعملوا وعصمين إيسان وإيدكي أدرعوا وعصمين إيسان وألا أبيعي وأنا الله إذن كل حسام تمي دونا فإذن كعب المرين دونا تلك أمة الله صحصي أمة جمع أول قد خلطكتي فهو حيلا ذاي ما كسبت وعيسى قيدتي ولكم إذن واحد لديهم ما كسبتم وعصى قيدتان ولا تسألوا ليدين ويدين مايو أما في حقي وعلى ليدين كويدين مايو أي كانوا هانجرين يعملون كوصا مايا والله أعلم.